السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وطار وقسم أحوال عباده جنا وفطرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الرائعين أجرا وأكمل على العاقين فطرا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه نديم النمل في الليل إذا سار. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأنهار وأشواكها وسبحت له البحار وحسانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه له تسبيحها. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شريك ولا كفء ولا ند ولا رضيه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجهالة وكسر به بعد القلة وأغنى به بعد العلة ولبى به بعد الشتاء وأمن به بعد الخوف. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه كل البيانين ما سرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل وعلا الذي أسرانا اللقاء في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحبهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكره الله تعالى فيمن عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تبرؤنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم. وما ذلك على الله تعالى بعليم. أيها الأحبة الكرام، كل نبي من الأنبياء بعثه الله تعالى جعل معه من الآيات البينات والمعجزات الواضحات ما يقيم الله تعالى به الحجة على العباد. وكل نبي من هؤلاء الأنبياء جعل الله تعالى البينات والمعجزات التي يأتي بها متوافقة مع المشهور من أحوال قومه. فموسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه السفر وخوارق العادات جعل الله تعالى له من الآيات البينات ما هو مشابه لما يفعله قومه وإن كان ليس بسهل. فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى ويخرج يده فإذا هي بيضاء لناظره. فظهر بذلك كل ساحر وأذل كل ساحر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما هو مشابه لما يفعله قومه وإن لم يكن هو كما يفعل القوم. فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد أعمى، كان يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. فحير بذلك كل طبيب وبهر كل لبيب. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يبعث إلى قوم محددين يهتمون بالفلك مثلا أو يهتمون بالشهر مثلا أو يهتمون بالعلاج أو يهتمون بالدرس والبلاغة، وإنما بعث إلى الناس عامة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي. وذكر منهن عليه الصلاة والسلام قال: وبعثت إلى الناس كافة. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاص. فآتى الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات التي تقيم الحجة على العباد وتثبت لهم أنه نبي صادق لا مدعي كاذب، جعل الله تعالى له من المعجزات أنواع كثيرة. فإذا جئت إلى الفلك وجدت له صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالفلك، فإن الله تعالى قد شرح له القمر لما قال له قومه إن كنت نبيا فشرح لنا القمر. فشرح الله تعالى القمر خلقتين وأنزل الله جل وعلا سورة الساعة وشرح القمر. وإن جئت إلى الطب وجدت أنه صلى الله عليه وسلم له معجزات وآيات ظاهرات تتعلق بالطب، لما كبرت قدمه لما كبرت ساقه عبد الله بن وأقبل يقفز على رجل واحدة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ساقه وقام ليس لابنه بس. ولما رميت عين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وسكن في عينه مباركة علي وقال ليس لابنه بس. فكان عليه الصلاة والسلام آيات تتعلم عليها الصدق ويجيب الى خوارق العادات الاخرى. وجلس رسول الله عليه وسلم تعالى في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لما كان في الحديبيه وقلت الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل من فيها الى طريق الماء فذهب الناس اليه افضل الناس ومساعدوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هو الطعام الذي وضع في الطعام يأكل الناس تحمل رأي الطعام، فهو يستحق يقول لا الجبلات البيض يلمعن في الضحى وأثيابنا يقصرن من ندة الدمع. بقي 29 بيتا فلما أراد أن يكمل وقف الخلفاء قال قف حسب. قال لما؟ قالت عندك في بيتك هذا 8 أخطاء ضعف الافتخار، جعلت الافتخار ضعيفا. عندك 8 أخطاء جعلت الافتخار ضعيفا، المفروض تغيرها حتى يكون افتخار بقومك افضل. قال ما هي؟ قال اولا انك قلت لنا الجبلات البيض، جبلات جمع الجبال الكلى، 5 جبلات و6 جبلات و9 جبلات، لماذا لم تقل لنا الجبال حتى تكون 10 جبال؟ ثم انك تقول لنا الجبلات البيض، ان تفتخر قدوركم وحصولكم بهم معناها انها جديده فاستعملت، وان تفتخر انك تطبخون فيها وتحطون الاكل معناها انها جديده فاستعملت. لماذا لم تقل لنا الجبال الحمر؟ انقلبت حارة وكذا ترقى فيها اللحم. ثم انك تقول لنا الجبلات البيض يلمعن في الضحى، يلمعن اللمعان هو ضوء يظهر ويبيض، يلمع مرة يظهر ومرة يبيض، لماذا لم تقل يشرقنا؟ ثم انك تقول في الضحى هل يستشعر احد بوقت الضحى؟ الضحى مثل ما يقولون عميلة الرسول بعزم واحد على الرسول عزمنا على قدم العشاء وضع الذبائح، فأنت الآن تبدأ الضحى، الضحى ما أحد يزور الآخر أصلا، وإن زاره وأكل تمرا ولبنا ومشى، والمجابلون الذين يقطعون الفيابي والخبار لا يزورون على الناس الضحى، الضحى وقت مشي كثير، إنما ينزلون إذا بدأت الشمس تغرب ونظر من الذي يشعل النار ووضع الطعام ولا تفعله، وان تفتخر بتطيب الناس الضحى، لماذا لم تقل يشركنا بالغدر؟ والبيت ما يجري لنا الجبال الحمر يشركنا بالغدر، الغدر هو على مغيب الشمس. ثم انك تقول واثيابنا يقطرن من نجدة دما، هذا كله الله أثياب، هذا جمع يدل على الكلمة، لماذا لم تقل وجنوبنا؟ لأن أثياب 6 أثياب و7 و9 أثياب، لكن لما تقول وجنوبنا هذه 10 جنوب. ثم إنك تقول وأثيابنا يقطرن من نجدة الدم، يقطرن معناه أنه ليس فيها إلا دم قليل، وبالتالي هي قطرة، وأن تريد تفتخر أن الدم فيها كثير من دماء أعدائك، يعني معناها ما فيها دم قليل، لماذا لم تقل وسيوفنا يجرين من نجدة الدمع وليس يقطرن؟ ثم إنك تقول وثيابنا يقطرن من نجدة الدمع، دم مفرد، لماذا لم تقل وسيوفنا يجرين من نجدة الدمع؟ لما سمع حسان ذلك جلس، الـ99 بيت بلاش منها، جلس. هؤلاء القوم الذين كانوا يتصيد بعضهم على بعض ويلطف بعضهم على بعض ويحاول ان يستخرج عليه الاخطاء، وما يكاد احد يتكلم بكلمه او يسوق عباره او ينشد شعرا الا علم ان امامه من العقول التامات والاذهان الصافيات ما يحلل كلامه. هؤلاء القوم انزل الله تعالى عليهم القران، وقال الله جل وعلا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتحداهم رب العالمين اعظم تحدي، قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم ياتي بمثل هذا القران، لان قريش لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر ابن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل ان يوجد لقي يوما خزيمه كذا فقال عمرو لخزيمه يا خزيمه هل تبعت النبي الرجال خزيمه كان يرى انه النبي على نفسه وما حولها وان محمدا صلوات ربي وسلامه عليه انه نبي على الكتاب وما حولها حتى ان الهجره اول ما تنبا اخذ كتابا وكتب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له من مسلم بن عبد الله ورسوله الى محمد بن عبد الله ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجاء النبي اليه اما بعد فان الله قد ابتعث في نبيا كما ابتعثك نبيا فاذا بلغ في كتاب هذا فاقسم الارض بيني وبين شرفك وبعث له عهد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقرا الكتاب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال اقرب الكتاب واقصد يقول الكافر عن هذا حتى ورقه جديده فانتهى الكتاب نبدا بالقوه واقصد بالارض حتى ورقه جديده فانتهى قالوا ما يكتب يا رسول الله قالت من محمد عبد الله ورسوله الى مكلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى وبعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قال ارسلوا هذا الكلام وهو سيما كان يتتبع اخبار النبي عليه الصلاه والسلام فوقف مرة مع عمرو بن العاص ومسلمة يسأل عمرو يقول يا عمرو ما آخر ما نزل على نبي الحجاج فقال له عمرو نزل عليه سورة الكوثر وكانت العرب حتى قبل إسلامهم يعني قريشا كانوا يأتون إلى البيت ويأتون يستمعون القرآن لما يجدون من جودة بيانه وفصاحته ولذة في قلوبهم استماعه كان بعضهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل ويقف وراء الجدار يستمع القرآن وكان كان يفعلها أرجح والأخذ من قريش ومجموعة من قريش يأتونهم كفار حجة على الناس في ظلمة الليل يستمع القرآن فكانوا يحفظون بعضهم فيقول مسيلمة لعمر ما أشهر ما أنزل على نبي الحجاج قال عمر أنزل عليه سورة الجوزة قال وما هي فقال إنا أعطيناك الجوزة جوزة هو نهر في الجنة عظيم وهو الذي يصب في حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة يصب في الحول قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انحر يعني انحر الهدي انحر الوصية قربة إلى الله تعالى لا يكتب غير ذلك فصل لربك وانحر إن شانئك يعني إن متنقصك ومؤذيك هو الأكثر هو المقصود كلام دقيق معاني كثيرة في عبارات قليلة فلما سمع كلمة الله قال يا عمر أما تعلم أنه أنزل علي مثلها؟ قال وما أنزل علي؟ قال أنزل علي سورة التفاح قال وما سورة التفاح؟ فقال سيدنا إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح وتعد الرياح فلما سمع عمرو ذلك عمر رجل مصر ويعتبر ان هذه الكذبه من يقيم عليه اهانه فسبب كل الانسان عاقل ورث جلال صدرك ومكانتك ثم ياتيك واحد ويقول لك يا فلان انا اقول لك حدث لي غريب وانت على جلال صدرك ومكانتك تقولها حدثني تعطيه الوقت فيقول لك امشي رايت طيرا يطير وتعلقت بقدمه فطار بي ثم جاء قطر وأرجو عقب وبدأ يعطيك أشياء لا يمكن أن تحدث. يقول يا أخي أنت تشعرني أنت تعرف عقلي أنا لم أستطل تعطيني هذه الفرصة. فتعد أن كلامه هذا أنه شيء ناقص ولا تحسن لك تكلم بما يريد. فهنا عمر يشعر أن مسيلمة يبصر به لهالدرجة أن عقلي صغيرة وتصدق يا مسيلمة. فعمر سكت ومسيلمة يجرب الجوع مبسوط حين هذا تبع الله وعمر ساكت. فلما عرض الامر على عمر قال عمر لمسيلمة يا مسيلمة. قال نعم. قال والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب. ما قال انك كذاب لا ما يحتاج اقول انك كذاب لكن تدري من نفسك اساسا. قال يا مسيلمة والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب لا تكذب عليه. فكان ما يسمعه مسيلمة وغيره والقابلات قبلا والعاجلات جعل والطاحنات بعدا كله يريد ان يحكي بمثل ما اتى الله جل وعلا به وما نزله على رسوله عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك اصبحت طرائق تصرف بها نفسه في مجالسه. هذا الكتاب العظيم انزله الله جل وعلا مفرقا على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على ونزلناه تنزيلا. فهو ينزل بعضه يكون متعلقا بحوادث معينه كحادثه غزوه بدر او غزوه احد او خندق او قصه الدم او غير ذلك من الحوادث. وجعل الله جل وعلا هذا القران بهذه البلاغه والاصحاح الكثيره بتاثيره علينا. وامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقرا ليقيم الحجة على الآخرين. وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على هؤلاء ورب أصحابه على قراءة القرآن على من يدعونه إلى الله تعالى. كان عليه الصلاة والسلام يوما في بيته واجتمع قريش لما كانوا في مكة اجتمع قريش وأخذوا يتشاورون في حال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قائل اقتلوا ومن قائل احبسوا ومن قائل اطردوا. فقال عتبة بن الوليد قال يا قوم دعوني أنا وأتحدث معه ثم أرجع إليه. أقبل عتبة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت إن كنت تريد ماذا أعطينا؟ إذا تريد نساء زوجنا، إذا تريد ملكا ملكنا، إذا أنت رأيت الناس يتزوجون النساء وأنت لا تستطيع أن تقبل ذلك فاخترعت هذا الدين لتتبعك النساء وتتزوجهن. نحن من الآن نقص عليك النسوان نزوجك من شئت النساء الفتيات. إذا أنت شئت هذا الدين لتجمع الأموال نحن من الآن نجمع لك المال حتى تكون عندك دون مال لكن اترك دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لا. قال إن كنت تريد ملكا قال لا. قال الفلان الذي ياتيك جنون على الجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام اطردت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني. طيب اسمع مني ماذا؟ هل قال له كلاما من تلقاء نفسه او صنع له حجه؟ قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقومه يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعل يتلو عليه أواخر سورة فصلت وفيها

قال لمن سحر كفر بينه هذا الكلام الذي قاله عتبه هو صحيح لا يتمنى لكونه الذي سمع به الله. صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام تربوا على مثل هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام لما ضيق على الصحابة مكة وأذن بهجرة إلى المدينة فهاجرت المدينة 87 ما بين أرض المضر، هاجروا إلى الحبشة وهي الهجرة الأولى، هاجروا إلى الحبشة. فأرسل قريش وراءهم عبد الله بن أمية وعمر بن العاص ليردوه، فأقبلوا معهم إلى النجاشي، كان النجاشي يحب الجلود فأقبلوا إليه بجلود كثيرة مزينة ومرونة مذكورة ووضعوها بين يديه وبدأ بهذه الهدايا. قال ما حاجتكم؟ قالوا يا أمير الملك إنه ظهر قبلنا أقوام اخترعوا دينا ليس هو ديننا ولا دين أبدا، ثم إن هؤلاء لما اخترعوا هذا الدين أقبلوا إليك حتى تخلوا ديارك وهم ليسوا على دينك وليسوا على ديننا، فردهم إلينا فنحن أعرف بهم لا يشركون عن ذلك، نحن أعرف بهم على المعرفة، رجعهم إليك جمعوا الناس الأرض الكبيرة ورجعهم إليك. فقال لا، وكان ملك لا يبرم عنده أحد رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. قال لا حتى أسمع منه، ما يجوز جئت مع بيتوني هدايا وأنا بيني وبينكم علاقة من قبل لأنه كان صديقا لعمر بن العاص، ما يجوز أن أقبل كلامكم وأعرف بكم وأقول يلا ردوهم لا رجل عادوا أسمع لهم. فأرسل إليه جاء المسلمون وتقدم جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى فقال النجاشي عبر الترجمان، النجاشي يتكلم لغه اثيوبيه وجعفر يتكلم لغه عربيه، فالنجاشي ما يفهم عربي اساسا فيتكلم عن طريق مترجم. فقال النجاشي يسال جعفر رضي الله عنهما قال له ما هذا الدين الذي انتم عليه؟ فقال له جعفر ايها الملك انا كنا في جاهليه ناكل البيت ونجد بلاتنا ونعبد الاصنام ونفسد الجوار، فجاء الله بنبي نعرف نشبه وصدقه امر باحسان الجوار وحسن الاخلاق واكرام البنات وعباده الله وتعليم احكام الدين. فقال النجاشي هل جاءكم هذا النبي بشيء؟ جاءكم بدليل؟ النجاشي على دين عيسى وموسى في الارض، فيقول جاءكم بشيء لا احد حسب؟ قال نعم جاءك القران. قال فاقرا علي فاذا بجعفر رضي الله تعالى عنه الرجل الحكيم البشري يختار آيات مناسبة جدا للموقف. لما نتكلم مثلا عن إنسان يقتنع بالعقل ويطلب قطع القرآن اقرأ عليه الآيات تتعلم بها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون، اقرأ عليه الآيات تتعلم بالعقل لأنه يعظم ذلك ويقتنع به أكثر منه. فماذا جعفر يتلو عليه؟ جعفر الذي رباه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يسمع قول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، وان احد من المشركين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ادبه مكه. قال جعفر ونجاشي الان يسمع الى الان لما بدا يسمع جعفر المدرب الثالث جبر جعفر يخلص حتى يترجم للنجاشي، النجاشي يقول الكلام اللي قبل عبر المدرب، الان جعفر يقرا والنجاشي يستمع مباشره المدرب الثالث، ومع ذلك انظر متى في حدث للنجاشي. وقال جعفر رضي الله عنه واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا جعفر يقرأ ويرفع بصره إلى النجاشي، وإذا الدموع النجاشي تحيل، وكانوا يرون أن الملك والعظيم علم أن يأتي، فالرجل بكى رخصا عنه ولم يمسح دمعه حتى لا يشعر الناس أنه بكى. يقول جعفر: فجعل الدمع يتخلل لحيته ويقطر على ثوبه، جعل يسير حتى يصل الليل ويقطر على الثوب، وهو ما يمسح حتى ما يقطر على يده الملك، وعند المشاركه والرباط وعند معمر بن العاص وعمر بن اميه، وجعل يبدو القران. قال: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نحيا منحيا. ونجاشي ويبكي والدمع يزيد ويمسك نفسه والقرآن يبكي، حتى سفر جعفر آيات جعفر وذكر كلمة جاء إلى قومها تحملون. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ لما انتهى مع أنه قرأ قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني ما قال إني ابن الله. فلما انتهى من قراءة الآيات كان النجاشي معه عصا يلكث بها الأرض، ودمع يسيل ويستجد النظر في عصا الأرض يأخذ الأرض تبدأ عليها تراب أو شيء حدث. فلما انتهى التفت النجاشي إلى الترجمان قبل ما يكلم المترجم، النجاشي يتكلم مفروض ان ذلك ان رحمه المسلم يترجم الايات التي سمعها، يقول لها الكرم تكلم عن عيسى، قبل ما يترجم نجاه الله رضي الله عنه التفت اليه وقال: قل له والله ان الذي قرأ والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاه واحده. المشكاه هو الشيء المبين، قال يعني مصدره واحد، لا يمكن يكون هذا جاهز من عنده، لا هذا مصدره واحد من السماء. قال: والله ان الذي سمعته منه والذي جاء به موسى لقد جاء من مشكاه واحده. ثم قال: والله ما خالف هذا عن الذي جاء به موسى بالالهه من عصا. يعني ما بين اختلاف القوه كلها كلام الله. ثم انتبه الى جعفر وقال: ذروا فانتم سيوف في ارضي. سيوف يعني احرار بلغه اهل الحج، انتم سيوف في ارضي. فخرج جعفر وهم يتجسس. كان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي من زمان، عمرو بن العاص رجل بيان من نجاشي. فالنجاشي نادى عمرو بن العاص قال تعالى: قال قال والله ان الرجل صادق ليس مسلم. فجعل عمر يتكلم عن النجاشي، يقول عمر: فوالله انها المره الاولى التي وقع في قلبي الاسلام. الان عمر جاء الى النجاشي لان يرد المسلمين الى الحبشه، واذا بعمر يدخل في الاسلام على يد النجاشي، يقول: انها المره الاولى الذي وقع في قلبي الاسلام. هل اسلم عمر في تلك اللحظه ام تاسف؟ فمشهور باسلام وكثر منه. لكن انظر الى تاثر النجاشي وهو لا يفهم اللغه العربيه بهذا القران. هذا التاثر ايها الاخوه والاخوات الى يومنا هذا لا يزال موجودا بحمد الله. فلا يزال الذي هو القران لا يفهمون العربيه والله إذا سمع القرآن يشعر فعلا بأن هذا القرآن مؤثر. وقد سألت أعداد كبيرة جدا من المسلمين المقيمين في الخارج وحدثوني بقصص عديدة بل كثيرة جدا عن زملائهم يعملون معهم في مصانع في إدارات في شركات ويحدثوني بأنه إذا سمع القرآن بصوت حسن تأثر الله بريطانيون أشقاء بريطانيون فهم يتأثر ويشعر من هذا الكلام مختلف عنه وكما سمعنا كرارا من أقوال أحسن إلى اليوم بسبب فقط سماعهم لهذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يفعل وإياكم بما سمعنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القاعدة لنا إلى أرواحنا والجنة. اللهم اجعل الميت لنا في قبورنا. اللهم اجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينفعهم القرآن وينفعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منهما بسمنا وعذبنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نسأل بأحدنا منهم ان لا تدع من بيننا ولا بأحبابنا مريضا الا شفيعا ولا عقيما الا ذرية صالحة رزقتها ولا تدع من بيننا ولا بأحبابنا من يحتاج الى ايجاد بيت او وظيفه او صلاح ولد او زواج الا يسرت له ذلك واعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ان تنصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم ايدهم باللئيم. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم واصلح احوال اهلنا واخواننا في كل مكان. اللهم وامنا في اوطاننا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم من اراد بسوء الارض فتنه الى اهلها قويا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم.